يفتري الكذب. مش هم قالوا انت مفتري؟ لا، ده اللي بيقول اللي بيتكلم في ايات ربنا هو اللي يبقى ايه؟ مفتري. وبيقول اولئك ايه؟ هم الكاذبون. ما قالش الكافرين، يبقوا الكاذبون. ده لان الكذب ده صفه شنيعه، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال فيقال له: يا رسول الله، ايسرق المؤمن؟ قال: نعم يسرق، بدليل ان ربنا عمل والسارق والسارقه. ما دام شرع حكما وجاب عقوبه يبقى ممكن يحصل ولا لا؟ يمكن يحصل. ايزني المؤمن؟ قال: ايوه ممكن يزني، لانه بيقول الزانيه والزاني، ما دام شرع عملها جريمه وعمل لها عقوبه يبقى من الممكن تحصل ولا لا؟ قالوا له: يا رسول الله، ايكذب المؤمن؟ قال: لا. شوف بقى فظاعه الكذب. يبقى فظاعه الكذب اكثر من ايه؟ من كل الايه؟ المنكرات. ولذلك ما نجدش له حد. طب اللي بيسرق يبقى له كذا، واللي بيعمل يبقى له كذا. الكذب ملوش حد، ملوش. يبقى ده فوق الايه؟ حين لا ياتي يبقى جريمته اعلى من الايه؟ اعلى من العقوبه. اذن فالكذب يجب ان نعلم اننا ليه الكذب ما يكذبش المؤمن؟ قال لك: لأن المؤمن لو كذب في شيء لكنا لسانه اعتاد الكذب، فحين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى كذاب، يبقى كذبة من كذبه. نعم. من كفر بالله من بعد إيمانه. شبع تبين قال له حكم المؤمنين وحكم إيه الكافرين، وحكم اللي أخلفوا الوعود، وحكم اللي بيتورقوا على القرآن وعلى محمد. فبيجيب لنا قضية ضرورية كالتساعد. ليه؟ قال لك: لأن الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ليست كلمة قال بل تشهد، ومعنى تشهد أن اللسان يوطئ القلب. إن ما وطأش اللسان القلب يقول هو ايه؟ قايل الايمان ولسه قلبه ما امنش، يبقى ده مين؟ المنافق، مش كده؟ طب افرض الواحد قلبه مؤمن ولكنه اجرى كلمه الكفر على لسانه، ما هو الكافر منطقي، الكافر منطقي مع نفسه، قلبه مع مين؟ مع لسانه. المؤمن منطقي لان لسانه مع قلبه، بس ده نفي وده اثبات. طب المنافق قلبه مش مع لسانه لانه يضمر شيء ويقول شيء. طب بيضمر ايه؟ يضمر الكفر ويعلن ايه؟ الايمان. طب وليه؟ عشان يستفيد بمزايا الايمان. خلاص كده. طب والتاني؟ ام قالك ما تجيب المقابل بقى، القسمه الرابعه، ما هي يا اللسان يوافق القلب، ادي حاله في الايمان، وحاله تانيه في الايه؟ في الكفر. مرة اللسان ما يوافقش الايه؟ القلب. القلب كافر واللسان مسلم مؤمن. هات المقابل بقى، اللسان يبقى كافر والقلب ايه؟ هي دي الحالة اللي بيتكلم عنها. يبقى استواء الحالات الايه؟ الحالات الاربعة العقلية، يتواطأ اللسان مع القلب ايمانا، يتواطأ اللسان مع القلب كفرا، يختلف اللسان عن القلب فالقلب يضمر الكفر واللسان ينطق بالايمان. القلب يضمر الإيمان واللسان ينطق بالكفر. طب القلب يضمر اللسان. طب النفاق ما ظهرش في مكة، إنما ظهر فين؟ في المدينة. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. اشمعنى يعني؟ مع أن المدينة اللي انطلقت فيها الدعوة واللي فيها كذا والأنصار والدنيا الأيسر دي، قال لك لا، لأنه لا ينافق إلا القوي، والإسلام في مكة ضعيف، إنما في مكة في المدينة بقى إيه؟ بقى قوي. اللي ما عندوش إسلام يدعي، لأن الإسلام بقى قوي. إذن وجود الإيمان في المدينة ما يقدحش في المدينة، ده بيدي ظاهرة صحية في أمن المدينة الإسلام إيه؟ وأما مكة الإسلام كان ضعيف، والضعيف لا ينافق، إنما ينافق من؟ ينافق الإيه؟ القوي. طب إيه الحكاية بقى دي؟ قال لك ما هي دي حصلت ازاي؟ قال لك الذي اول المسلمين كان سيدنا ابو بكر وعلي، وبعدين أسلم مين؟ صهيب الرومي، بلال الحبشي، خباب بن الأرد، عمار بن ياسر، وياسر أبوه، وسمية. أما رسول الله فحماه عمه أبو طالب، وأما أبو بكر فحمته عشيرته. طب واللي باقيين دولي ما حدش حماه، فابتدوا يضطهدوا ويعذبوا، حتى قال خباب بن الأرد: والله ما أطفأ النار على ظهري إلا ودك ظهري. الودك يعني الدهن، لما عملوه كده بالنار الدهن بتاعه طشطش، فلما طشطش نزل يظهر انه كان سمين شويه، نزل دهن كتير فطفى. مين فطفى؟ ما اطفأ النار من ظهري الا ليه؟ الا الودك. وبلال يحط الحجر على مش عارف اقول لك ايه، احد اذا فتني وعذبه. بلال صبر وقعدوا الأحد كل ما يعذبه فيقول أحد لقد ما زوق إيه منه، فشدوا رقبته في إيديه بليف ودوه لغلمان مكة ويجرجروه في الشارع ويمشوه كده وبتاع لحد الناس ما ملوا العبث به فسبوه. أدي بلال. والباقي ياسر أبو عمار ظل صامدا هو وسمية، ولذلك قتلوا وبقوا أول شهيدين في الإسلام. باقي مين؟ باقي الباقيين. الباقيين أجنوا كلمة الكفر على لسانهم عشان يرحموا نفسهم من مين؟ من هذا العذاب. أول واحد عمل الحكاية دي عمار بن ياسر، فبلغ الخبر إلى رسول الله، فقال الذي بلغ الخبر: يا رسول الله لقد كفر عمار. فرسول الله قال: لا، إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه. شوف، وإن الإيمان في عمار اختلط بلحمه وبدمه. فلما جاء عمار أقبل على رسول الله يبكي وحكى لرسول الله ما فعل. يا رسول الله والله ما خلصني من عذابهم ومن يدهم إلا أني تناولته. معنى تناولتك يعني قلت كلمتين فيك كده، وذكرت آلهتهم بخير. يبقى عمل عملتين اثنين، تناول رسول الله وذكر آلهتهم بخير. فأخذ رسول الله بيده الكريمة ومسح دموع عمار وقال: إن عادوا إليك فقل لهم ما قلت. الصحابة قالوا: يا رسول الله لا، هذه رخصة. قالوا: لكن بلال، بلال صدع بالحق وهذا استعمله رخصة. بلال صدع بالحق وهذا دليل على ذلك، إن لما قامت حروب الردة وادعى النبوة مسيلمة الكذاب، لما ادعى النبوة مسيلمة الكذاب جاب واحد وقال له: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: وما تقول فيا؟ ما قالش رسول الله، قال له: أنت كذلك، أنت كذلك كده. فلما جه لواحد تاني قال: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول فيه؟ قال له: ايه؟ قال له: ما تقول فيه؟ قال له: يعني اجهر، لاني اصبحت اصم الان. انت بتقول لي عايز تقول ايه؟ فدا ايه احتقام عمله في ايه؟ قتلوه. فلما ذهب الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدهما: استعمل الرخصة ليتقيه خلاص، وأحدهما صدع بالحق. يبقوا الاثنين منزلة، بس اللي صدع بالحق طبعا يبقى ايه؟ أعلى. ليه؟ قال لك السبب: واللي صدع بالحق اللي استعمل الرخصة كفر بلسانه وآمن قلبه،

إذا كان هذا الشيء عرض أن ينسى، فكأن العاقل لو نظر إلى الدنيا كان يجب أنه إيه، فقال له لا ما تنسهاش يعني برضه خلاها على إيه، خلاها على بالك. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يجي واحد بقى للأسلوب يقول لك الذين يخاطبون بهذا لا يؤمنون بالآخرة، فكيف يقال أنهم استحبوا الدنيا على الإيه؟ ده اللي يستحب ده يكون مؤمن بالآخرة. لكن القرآن قال يمكن في الصورة دي قبل وأقسموا بالله جعل أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت. قال لك إيه؟ ما هي فيه بعضهم قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيه؟ يبقى فيه ناس بيقولوا كده وفيه ناس بيقولوا كده، أو على فرض أنهم يؤمنون بالآخرة بيفضلوها بيفضلوا الدنيا على إيه؟ عليها. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. كلمة الحياة الدنيا يكفي الوصف، لأن يجي وصف أقل من كده. الحياة الدنيا ساعة ما تشوف وصف يعرف أن المقابل واخد ضد الوصف. الحياة الدنيا يبقى في حياة إيه؟ عليا. وإحنا المقابل للإيه؟ الدنيا الإيه؟ الآخرة. ليه؟ قال لك السبب إيه؟ قال لك لأن الحياة الدنيا صحيح الحياة كويسة وتبقى فيها حس وحركة ومش عارف إيه وإيه وإيه، إنما إلى زوال ولا إلى غير زوال هيموت. تبقى إن كنت عايز الحياة الحقيقية بقى الحياة اللي ما يجيش بعدها موت، أدي اللي هي الإيه. ولذلك يقول القرآن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة اللي إيه اللي نحرص عليها. ولذلك قلنا إذا قال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله، ده بيخاطبهم. وهل يخاطبوا للأحياء؟ طب هم معي هم حياء بيخاطبهم استجيبوا، هذه خطاب لله إذا دعاكم لما يحييكم، كأنهم مش أحياء، لما يحييكم الحياة التي لا يهددها موت. هذه الحياة إيه؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قلنا هداية المعونة لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين، ولكنه هداهم هداية الدلالة. وتمل تاخدوا على بالكم ضروري الآية بتاع إيه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم إيه؟ دللناهم على طريق الحق والقيد، ولكنهم استحبوا إيه؟ إنهم ما يبقوش مهديين. يبقى إذا نفيت الهداية تبقى هداية مين؟ هداية المعونة. وإلا فالدلالة ربنا دل المؤمن ودل مين؟ ودل الكافر. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى عدم هداية الله انصبت عليك إنسان والإنسان كافر، ما هو مدام كافر يبقى الكفر بتاعه سبق إن ربنا ما يهديش ولا لا؟ يبقى مش كفر لأن الله لم يهدي، لا ده ربنا ما هداك لأنه إيه؟ لأنه كافر. يبقى الكفر سابق ولا لا؟ والله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الطبع هو الختم، وإذا نظرت إلى الختم وجدت المقصود منه إيه؟ إن اللي جنه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش. فلما ربنا طبع الله على قلوبهم معناه إن ما فيها من الكفر لا يخرج، وما هو خارجها من الإيمان لا إيه؟ لا يخرج. والقلب ده الوعاء اللي بتصب فيه الحواس، الحواس اللي هي وسائل الإدراكات المعلومية. أم قال لك القلب ما دام ما بيسمعش ولا بيبصرش، السماع ضروري عشان تسمع من الوحي وتسمع التبليغ، ما لحد تسمع من ايه؟ والرؤية عشان تشوف أدلة الكون دي العجيب ده لما يلفتك كده للكون تبقى ده. فكأن القلب مطبوع عليه ليه؟